بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الهلاك والوفاة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود التنبيه لأن الدرس إن شاء الله سيكون دائما في هذا الكرسي بعد اكتمال التمديدات للنقل الإذاعي، وأيضا سنستمر في دروسنا يوميا إن شاء الله، كنا نتوقف الثلاثاء والأربعاء والآن سنستمر في فترة موسم الحج لكثرة توافد الزائرين للمسجد، وبعد الفراغ من هذا الكتاب إن شاء الله سنبدأ في كتاب في المناسك وسنبين لكم، ولكن المهم التأكيد على أن الدرس سيكون دائما إن شاء الله حسب ما بلغونا الإخوة، سيكون في هذا الدرس إن شاء الله، وهذا فيه رفق ببعض إخواننا الذين كان يشق عليهم التنقل من هذا الكرسي إلى الكرسي الآخر. إجابة السؤال: الهلاك يطلق على الموت، وبعض الناس يظن أن الهلاك هو معنى سيء لمن مات في غير عمل صالح، هذا غير صحيح، بل إن الهلاك يطلق على الموت في الصالحين أو في غيرهم، يقال هلك فلان، فإن الهلاك بمعنى الموت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يكون الحج مبرورا؟ الحج يكون مبرورا بالإخلاص لله فيه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أدائه وتجنب المعاصي والفحش والبذاءة والجدل، فإذا أدي الحج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص لله تجنب الحاج ما يجرح حجه من الفحش والبذاءة والسب والشتم والجدل وتجنب المعاصي ولزم طاعة الله فهذا هو الحج المبرور. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا ذهبت لأداء عمرة الحج في شهر ذي القعدة ومن ثم عدت إلى غير بلدي ومن ثم قبل الحج رجعت لبلدي ومن هناك أريد الذهاب إلى الحج، فهل ينقطع تمتعي؟ إذا رجعت إلى بلدك قبل الحج فإن التمتع ينقطع، لأن التمتع هو التمتع بنسكين في سفر واحد، مثل أهل مصر والشام إذا جاءوا إلى مكة واعتمروا في ذي القعدة مثلا أو في شوال ثم جاءوا وأقاموا في المدينة، فهؤلاء لم يرجعوا إلى أمصارهم، ولهذا لو أحرموا بالحج من المدينة فهم على تمتعهم، وإن شاءوا أن يحرموا بعمرة أخرى ويدخلوا مكة بعمرة ثانية مع الحج فيكون هذا أيضا تمتع. وأما إذا رجع من تمتع من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة رجع إلى أهله، مثل يعني أهل المدينة أو أهل الرياض أو المدن التي تكون داخل المملكة أو خارجها، فإذا اعتمر الرجل في شوال ورجع إلى أهله انقطع تمتعه ولا يكون متمتعا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أليس في طعن أهل الكوفة في سعد المبشر بالجنة تسلية لمن طعن فيه أو لمن طعن فيه بعض الناس وهو بريء؟ نعم، هذه سنة الله في أذية هؤلاء المنحرفين على أهل السنة والدين، ما سلم نبي ولا رسول ولا داعي للخير من طعن الطاعنين، هذه سنة الله في ابتلاء هؤلاء بأهل الجهل، وهذا مما يعظم به الأجر، بل العلماء يعدون أن هذه من علامات الصدق، لأن الذي يداهن ويجامل قد لا يتعرض له، كحال كثير من الناس الذين يرضون الناس، فهؤلاء يسلمون في الدنيا لكن مع تقصير في البلاغ، أما إذا صدع المسلم والداعية بالحق فخصومه كثير، كل أهل البدع خصوم له، وأهل الشهوات وأهل الفتن وأهل الأغراض الدنيوية كلهم أعداء له، لن يسلم من طعنه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب الإحرام للطفل الذي عمره 3 أشهر وماذا يجب عليه؟ يجب، لا يجب الحج على الصغير حتى يبلغ، ولكن لو أحرم له بالحج فهذا جائز. رفعت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في يدها فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلو حج صح حجه، ولكن لا يجزئه عن حج الإسلام إذا بلغ، يجب عليه أن يحج، وأما الوجوب فلا يجب. نعم. يقول ماذا يلزم تجاهه أثناء الإحرام؟ يلزم أن يجنب محظورات الإحرام. يقول العلماء ما عجز عنه الصبي قام به الولي، يعني ما عجز به عنه الصغير الذي أحرم عنه يقوم به وليه، مثل الطواف والسعي يطوف به ويسعى به ويرمي عنه، وما استطاع أن يؤدى له بنفسه كالإحرام فإنه يجرد من المخيط، الذكر يجرد من المخيط كما يفعل الكبير.